فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وكان فتح بني قريدة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، فريقا تقتلون وهم الرجال يقال كانوا ستمائة، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرار يقال كانوا سبعمائة وخمسين ويقال سبعمائة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد. قال ابن زيد ومقاتل يعني خيبر، قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وكان الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنها على ذلك. قال قتادة: فلما اخترنا الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال: لا يحل لك النساء من بعد، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق، يضاعف لها العذاب ضعفين. قرأ ابن كثير وابن عامر: نضعف بالنون وكسر العين وتشديدها العذاب نصب، وقرأ الآخرون بالياء وفتح العين العذاب رفع، ويشددها أبو جعفر وأهل البصرة، وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله ضعفين، وقرأ الآخرون يضاعف بالألف وفتح العين العذاب رفع، وهما لغتان مثل بعد وباعد. قال أبو عمرو أبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثليه، وضاعفته جعلته أمثاله، وكان ذلك على الله يسيرا. قال مقاتل: كان عذابه على الله هاهنا وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهن كتضعيف عقوبة الحر على الأمة، وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن، وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين. ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين، أي مثل أجر غيرها. قال مقاتل: مكان كل حسنة 20 حسنة، وأعتدنا لها رزقا كريما، حسنا يعني الجنة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي. ولم يقل كواحدة، لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: فما منكم من أحد عنه حاجزين، إن اتقيتن الله أطعنه. فلا تخضعن بالقول، لا تلن بالقول للرجال، ولا ترقرن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور وشهوة، وقيل نفاق، والمعنى: لا تقلن قولا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى الطمع فيكن. والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. وقلن قولا معروفا ما يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع. وقرن في بيوتكن، قرأ أهل المدينة وعاصم وقرنا بفتح القاف، وقرأ الآخرون بكسرها وقرنا، فمن فتح القاف معناه قررنا، أي الزمن بيوتكن، من قولهم قررت بالمكان أقر، ويقال قررت أقر، وقررت أقر،

لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المآثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر. وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو حسن لا إثم فيه. قوله عز وجل والله أحق أن تخشاه لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله. فيما سبق فإنه عليه السلام قد قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم، ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء. قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة من نكاحها زوجناكها، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها. قال أنس رضي الله عنه كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني الأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدلي بهن، جدي وجدك واحد، إني أنكحنيك الله في السماء، وإن السفير لجبريل عليه السلام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والأدعياء جميع الدعي جمع الدعي وهو المتبنى. يقول زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبني حلال للمتبني، أن زوجة المتبنى حلال للمتبني وإن كان قد دخل بها المتبني، بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. وكان أمر الله مفعولا أي كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أحل الله له، سنة الله أي كسنة الله، نصب نصب بنزع الخافض، وقيل نصب على الإقراء أي إلزموا سنة الله في الذين خلوا من قبل أي في الأنبياء الماضين لا يؤاخذهم بما أحل لهم، وقيل أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام، وقيل إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهم السلام. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا كائنا ماضيا، الذين يبلغون رسالات الله يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أي لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس إن محمدا تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني زيد بن حارثة أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها. فإن قيل أليس أنه كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك الحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابن هذا سيد، قيل هؤلاء كانوا صغارا لم يكونوا رجالا. والصحيح ما قلنا إنه أراد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم الله به النبوة، وقرأ ابن عامر وابن عاصم وخاتم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التاء وخاتم على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا. وروي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى لما حكم أن الله لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا، وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر

لنا ولكم الأجر والنصيب. آمين يا رب. آمين يا سيدي. آمين. أردت أن أسمعك الأذان في الحرب. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي. والله الحمد لله ربنا جبر خاطرنا برضو قرأنا كثيرا اليوم يا سيدي.